بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يتكلم المؤلف رحمه الله عن ستر العورة، وهو شرط من شروط الصلاة، ثم إنه على الصحيح واجب حتى في خارج الصلاة باتفاق العلماء. والله سبحانه وتعالى قد امتن على عباده بأن شرع لهم هذا الأدب العظيم ويسر لهم سبب الستر. يقول جل ذكره: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله. فمن نعم الله على العباد أن أرشدهم وتفضل عليهم بهذا الحكم الذي يتميزون به عن الحيوانات وعن أشباه الحيوانات. ثم إن أفضل أحوال العبد هي حالته في صلاته، وهو يناجي الله سبحانه وتعالى، وهو يناجي ربه كما جاء في الحديث. فلا شك أن هذه الحالة التي هي أشرف وأفضل أحوال العبد ينبغي أن تكون أولى الأحوال بستر العورة. وقد جاءت الأحاديث في هذا، ذكر المؤلف رحمه الله طرفا منها. ففيما يتصل في المرأة، حديث عائشة رضي الله عنها: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وسوف يذكر المسألة المؤلف وما يتصل بتحديد عورة المرأة. وبالنسبة للرجل فإن عورته ما بين السرة والركبة، هذه عورة لا يجوز له أن يكشفها أو يبديها إلا في حال خلوته بزوجته. فبالنسبة للزوجة أو بالنسبة للزوجين بعضهما البعض، فإنه لا حرج من انكشاف أو من كشف العورة فيما بينهما. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أما ما عدا الزوجين فلا يجوز ولا ينبغي. في حديث حكيم بن حزام عندما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، أو كما قال رضي الله عنه، فأرشده عليه الصلاة والسلام: إن استطعت أن تحفظ عورتك إلا من زوجك فافعل. فقال أحدنا خاليا، فقال: الله أحق أن يستحيى منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه شديد المحافظة على هيئته ولباسه، بل العورة، ولا يتسامح أو يتساهل في هذا. حتى قبل البعثة، كما جاء في قصة بناء الكعبة، عندما أمره عمه العباس رضي الله عنه أن يرفع رداءه وأن يضعه على رأسه أو كما ورد، وكان يحمل عليه الصلاة والسلام، يساعدهم بحمل الحجارة وما إلى ذلك. فورد في ذلك أنه عندما رفع إزاره ووضعه على رأسه غشي عليها وسقط ثم قام وأخذ رداءه أو إزاره وأتزر به، فهذا كان من صفته عليه الصلاة والسلام. وحديث جرهد أنه عليه الصلاة والسلام وجهه قط فخذك فإن الفخذ من العورة، فهذا نص. كذلك في حديث علي رضي الله عنه لا تكشف عن فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. فالصحيح أن الفخذ من العورة ولا ينبغي كشفها لأحد إلا كما قلت الزوجان فيما بينهما. لكن أيضا ورد، وهي الرواية الأخرى وهي ضعيفة، عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يرى أن العورة هي السوأتان القبل والدبر، لكن هذا ضعيف. والصحيح المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وجمهور العلماء أن السرة، أن العورة ما بين السرة والركبة، يختلفون في السرة هل تدخل في العورة أم لا تدخل، وفي الركبتين هل تدخلان أم لا تدخلان، لكن ما بينهما متفقون على أنه من العورة. أما قصر وحصر العورة بأنها فقط السوأتان فهذا ضعيف، ويستدل له أو يستدلون له بحديث أنس هذا الذي ذكره المؤلف أنه عليه الصلاة والسلام يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه، وهذا حديث صحيح في البخاري. لكن الكلام ولفظ الحديث ورد يعني مختلف فيه، ففي بعضها انحسر، ولا شك أن هذا هو اللائق به عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا هو المناسب للحال، إذ دخل خيبر عليه الصلاة والسلام راكبا من فرس وهي تعدو به وفي الأزقة، فلا يبعد أن ينحسر الإزار عن غير رغبة أو عن غير إرادة منه عليه الصلاة والسلام، فانحسر ثم إنه يبادر، هذا المعروف من حاله عليه الصلاة والسلام أن يبادر إلى تغطيته. فأنس رضي الله عنه إنما يحكي أمرا رآه وشاهده، أنه انحسر فرأى بياض فخذه عليه الصلاة والسلام. أما أن يكون عليه السلام حسر عن فخذه عمدا فهذا قد يكون فيه بعد، فما دام هناك لفظ ورد أنه انحسر انحسارا عن غير إرادة منه فهذا اللائق به عليه الصلاة والسلام. وورد أحاديث أخرى عندما دخل عليه أبو بكر وعمر ثم عثمان، ولكن كذلك هذا الحديث أيضا فيه اختلاف، ففي بعضها كان كشف عن ساقه أو عن ركبته فلم يغطه لما دخل أبو بكر وعمر، حتى دخل عثمان رضي الله عن الجميع، فكان أن سألت عائشة رضي الله عنها يعني تعجبت من هذا التصرف منه عليه الصلاة والسلام، إذ لم يغطي ساقه أو ركبته، وفي بعضها فخذه، فالروايات وردت هكذا ساق والفخذ والركبة، فقال أنا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فهذا الحديث ما دام ورد في بعض روايته عن الساق وفي بعضها الركبة وفي بعض الفخذ، فلا شك أن اللائق به عليه الصلاة والسلام أن يكون إنما كشف عن ساقه وركبته أو شيء من هذا، لا أن يكون حسر عن أو كشف عن فخذه. وهو عليه الصلاة والسلام يتلو قول الله تعالى وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، فلا يمكن أن ينهانا عن خلق عليه الصلاة والسلام ثم يخالفه، ينهانا بالأحاديث الصحيحة. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله قال عن حديث جرهد أحوط وحديث أنس أسند، يعني حديث أنس ثابت إسناده لكن دلالته ليست صريحة، وحتى لو كان ثابتا فهذا فعله عليه الصلاة والسلام، وقد يكون لأمر ما وتعليل وهناك علة لم تبلغنا، فنحن مخاطبون بأمر علينا أن نلتزم بهذا الأمر وننتهي عند هذا النهي، وكون عليه الصلاة والسلام حصل منه فعل فهناك احتمالات ترد على هذا، إما أن يكون قبل النهي فيكون منسوخا، أو يكون لأمر ما، أو لم يفطن له عليه الصلاة والسلام ثم بادر وغطى أو ما إلى ذلك، فالفعل يتطرق إليه الاحتمال، كما أنه أيضا ضعيف في الاستدلال ويقدم عليه القول كما هو المعروف عند العلماء رحمهم الله. وعورة الحر والعبد سواء، بالنسبة للحر والعبد كل منهما عورته ما بين السرة والركبة، فهذا لا يجوز للمصلي أن يكشف عن شيء منه في الصلاة، وفي خارج الصلاة لا يليق به ولا ينبغي أن يكشف عن شيء من هذا. نعم. أصل المرأة كلها عورة إلا الوجه، وفي الكفين روايتان، قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال ابن عباس وجهها وكفيها، ولأنه يحرم ستر الوجه بالإحرام وستر الكفين وستر الكفين بالقفازين، ولو كان عورة لم يحرم سترهما. والثانية أن الكفين عورة لأن المشقة لا تلحق في سترهما فأشبه ساتر بدنها، وما عدا هذا عورة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بثمار. وعن أم سلمة قالت يا رسول الله يصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ فقال نعم إذا كان سابقا يغطي ثمور قدميها. رواه أبو داود. هذا بالنسبة لعورة المرأة. فبالنسبة للصلاة ينبغي أن تستتر استتارا كاملا إلا الوجه، ففي الصلاة لا حرج عليها أن تكشف عن وجهها، وفي رواية وعن كفيها، وهذا ينبغي أن يقيد بعدم وجود الأجانب، يعني إذا لم تكن بحضرة أجانب. أما إذا كانت بحضرة أجانب عنها ليسوا من محارمها فإنه يجب عليها أن تستر وجهها وكفيها ولا يبدو منها شيء، هذا الصحيح إن شاء الله. فجاء في الحديث المرأة عورة أو كلها عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وإنها أقرب ما تكون من ربها وهي في قعر بيتها. هذه حالة المرأة المسلمة أنها عورة عام، هذا عام في كل بدنها، فهي عورة في كل بدنها إن كان قدميها أو يديها أو وجهها، فكله عورة، لا يجوز لها أن تكشف عن شيء من هذا إلا في الصلاة وفي الإحرام. في الصلاة وفي الإحرام لا حرج عليها أن تكشف عن وجهها. والكفين فيه رواية بالنسبة للصلاة، لكن هذا في الإحرام في الصلاة والإحرام بالحج مقيد بعدم اطلاع الناس الأجانب والرجال الأجانب عليها. أما إذا كانت بحضرة رجال أجانب فيجب عليها في الحج أو في الصلاة أن تغطي وجهها وأن تغطي كفيها. والله سبحانه وتعالى قد أمر المؤمنات بالحجاب حجابا عاما، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والصحيح في التفسير ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه حمل الزينة التي ينبغي للمؤمنة أن تخفيها أنها بدنها كله، ولا تبدي إلا ما لا بد منه، ما لا يمكن إخفاءه وهي الثياب. فظاهر الملاءة والملابس التي تظهر بها هذه يعني لا حرج عليها، لأن هذا أمر لا يمكن أن تكون إلا به، لكن لا تتكلف في اللباس ولا تبدي من الزينة زينة الخلقة ولا من زينة اللباس إلا ما لا بد منه. فمعروف من أحاديث عليه الصلاة والسلام الكثيرة نهي النساء وتحذيرهن من التبرج، كما قال سبحانه وتعالى في شأن المؤمنات ولا تبرجن تبرج الجاهلية، وهو خطاب وإن كان موجها إلى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فهو عام في جميع المؤمنات المسلمات. فالحاصل أن الصحيح أن المرأة مطالبة ويجب عليها أن تغطي وجهها وكفيها ولا تبدي شيء من ذلك إلا إذا كانت في صلاة، لكن لا ينظر إليها أناس من الأجانب، لا إن كانت بحضرة زوجها وأولادها وأبيها وإخوانها فلا حرج عليها في هذا. أما إذا كانت في مسجد عام وقد يمر الناس من حولها الأجانب أو في أي مكان كان فلا يجوز لها أن تكشف عن وجهها. والآية قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه وهو الذي ذكره المؤلف هنا في الزينة أنها الوجه والكفين ولا يبدين زينتهن، لكن الصحيح كما ذكر أحد العلماء رحمهم الله أن الزينة قد تطلق على أمور، ومن أهمها أمرين: إما أن تطلق على زينة هي شيء من المتزين نفسه، يعني زينة في نفس الإنسان كالوجه واليدين وأشياء من البدن، وقد تطلق على شيء خارج عن المزين، خارج عنه كالملابس التي هي أجل. فيقول، وهذا من كلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في التفسير، يقول: إذا استعرضنا الآيات في القرآن الكريم ولفظة الزينة نجد أنها في كثير من الآيات إن لم تكن في كلها إنما ترد الزينة في شيء خارج عن المزين. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، فخرج على قومه في زينته. وسرد الآيات التي كلها فيها كلها لفظ الزينة، ففعلا إذا نظرت في الآية تجد أن لفظ الزينة خارج عن المزين. فيقول: إذن نحمل الآية على المعنى الذي ورد متواترا في القرآن الكريم، فقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فلفظ الزينة هنا حمله على شيء خارج عن بدن المرأة وهو الملابس التي تلبسها، أولى من حمله على شيء من بدنها وهو الوجه والكفين. ولا شك أن هذا يعني لفت جيد وقوي. الأمر الآخر ما ورد أيضا في القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فمما ورد في تفسير يدنين عليهن من جلابيبهن أنها تلقي خمارها من على رأسها وتغطي صدرها بما في ذلك وجهها. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله أن التخمير يدخل فيه الوجه، وأن التخمير يدخل فيه تغطية الوجه، فلا شك أن هذا نص في وجوب تغطية الوجه، خاصة أن فيه قرينة وهو دخول أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخطاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقد عرف بالنسبة لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن أنهن مطالبات بالتحجب وعدم كشف الوجه، كما جاء ذلك الحديث في هذا في ما عرضه عمر رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام من أمره أزواجه عليه السلام أن يحتجب، حتى نزلت الآية بذلك وصرنا يحتجبن. فهن أسوة، أعظم أسوة للنساء المؤمنات. وهذه الآية التي في آخر الأحزاب فيها قرينة قوية على أن المقصود بقوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن أنه تخمير الوجه ومع الرأس. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وهي تثني على نساء الأنصار، تقول: ما رأيت من نساء أكثر تصديقا بالكتاب وإيمانا بالتنزيل من نساء الأنصار. عندما نزلت آية النور وهي قوله تعالى: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فلما انقلب أزواجهن يتلون عليهن الآيات عمدن إلى مروطهن فشققنها ثم اختمرن بها أو اعتجرن بها. وقد فسر كما ذكرت ابن حجر الاختمار والاعتجار لأنه تغطية الوجه كذلك. فعائشة رضي الله عنها تثني على نساء الأنصار وعلى مبادرتهن للحكم والالتزام به. فهذا يعني فيه دلالة على أن المرأة المسلمة مطالبة بتغطية الوجه، لأن هناك من العلماء من أخذوا ببعض الأحاديث واجتهدوا ورأوا أن المرأة لا حرج عليها في كشف وجهها، لكنهم مجمعون العلماء. ينبغي أن ننتبه أن حتى من قال بجواز كشف الوجه مجمعون على أنه إذا كانت هناك فتنة وأن المرأة تفتتن بها وتعرض نفسها للخطر يجب عليها أن تغطي وجهها، لما هو معروف من أدلة الشريعة من قبيل باب سد الذريعة، فهم متفقون على هذا. لكن الخلاف إذا لم يكن هناك فتنة وافتتان، ومعروف أن هذا أمر لا يمكن أن يسلم منه أحد. والمرأة إذا خرجت في الطريق وحتى لو كانت في السيارة وهي تمر بين الناس وبين الواقفين وبين الراكبين في السيارة وما إلى ذلك، لا شك أنها إذا كانت كاشفة عن وجهها أنها تفتن الناس وتبتليهم بنفسها. وهناك أدلة أخرى ذكرها الشيخ الشنقيطي في تفسير أضواء البيان، ومنها يعني ما يتصل بالتنبيه وحديث أم سلمة رضي الله عنها عندما نهى عليه الصلاة والسلام عن جر الإزار خيلاء، وقال لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء. فقالت النساء كيف تصنع النساء يا رسول الله؟ قال يرخينه شبرا. قلنا إذن تبدو أقدامهن. قال يرخين ذراعا ولا يزد. إذن يا سبحان الله، إذا كان عليه الصلاة والسلام يحترز ويحتاط للمؤمنات ألا تنكشف أقدامهن ويأذن لهن بجر الإزار الذي فيه نوع من يعني من الكراهة بالنسبة لهن، ولم يأذن إلا لما خشينا أن تبدو أقدامهن، إذن كيف باليدين وهن موضع جمال؟ كيف بالوجه وهو غاية الجمال؟ وإنما تعرف المرأة بجمال وجهها، لا يقال المرأة جميلة حسناء إلا إذا عرف ونظر إلى وجهها. أما في كفيها في قدميها في سائر بدنها لا يستدل على جمالها بشيء من ذلك إلا بالوجه. فإذا كانت القدمان يحرص عليه الصلاة والسلام على تغطيتها ولو أدى إلى جر الإزار من قبل النساء، فلا شك أن هذا فيه دلالة قوية على وجوب ستر الكف والوجهين. كذلك أيضا في قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فإذا كان الخلخال كما ورد في تفسيره المرأة منهية عن أن تضرب بالرجل فيعلم منها هذه الزينة وهذا الخلخال الذي نبه إليها ويصرف الذهن إليها، فما بالك بما هو أشد من هذا؟ لا شك أن الإنسان فطرة وسليقة يدرك هذا الأمر، لكن أحيانا يعني تأتي بعض المسائل ويدخل فيها يعني عوامل أخرى وأسباب، فينبغي للمسلم أن يتقي الله ويحرص على كل ما هو أتقى لله ويقرب إليه، وخاصة فيما يتصل بالنساء فإنها عورة كما جاء في الحديث، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأنها أقرب ما تكون إلى ربها وهي في قعر بيتها. نعم. وما يظهر غالبا من الأمة في الرأس واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الركبتين ليس بعورة، لأن عمر نهى الأمة عن التطنع والتشبه بالحرائر. قال القاضي في الجامع وما عدا ذلك عورة، لأنه لا يظهر غالبا أشبه ما تحت السرة. وقال ابن حامد عورتها كعورة الرجل، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره ولا ينظر إلى شيء من عورته، فإنما تحت السرة إلى الركبة عورة يريد عورة الأمة. رواه الدارقطني. ولأنه من لم يكن رأسه عورة لم يكن صدره عورة كالرجل والمدبرة. والمعلق عتقها بصفة تظهر كالرجل ثم الكلام مستأنف يظهر من هكذا. والمدبرة والمعلق عتقها بصفة كالتن لأنهما مثلها في البيع وغيره. أم الولد والمعتق بعضها كذلك لأن الرق باق فيهما إلا أنه يستحق له التستر لما فيهما من شبه الأحرار وعنه أنها كالحرة البالغ. هذا فيما يتصل بعورة الأمة، الأمة أو العبدة، فعورتها هذا عند عامة الفقهاء يذهبون إلى أن عورتها كعورة الرجل ويأخذون بأثر عمر هذا رضي الله عنه وبحديث عمرو بن شعيب رحمه الله، لكن هذا فيه نظر. والإمام ابن القيم رحمه الله له كلام في إعلام الموقعين عن هذه المسألة واستنكر على الفقهاء هذا القول، فقال كيف يكون أو يليق أن الأمة، ومعروف أن في الإماء من هن غاية في الجمال وأجمل من الحرائر، فكيف يقال إن عورتها ما بين السرة إلى الركبة أو الصدر بعضهم يرى، لكن يكادون يتفقون على أن الساقين والعضدين والذراعين من الأمة ليست عورة عند كثير من الفقهاء. فابن القيم رحمه الله يستنكر عليهم هذا وأورد كلاما جيدا في هذا. وأثر عمر هذا حقيقة لا أدري عن مدى ثبوته، وكذلك حديث عمر ابن شعيب هذا من الأحاديث التي فيها كلام للمحدثين ومدى صحة هذا السند، لأنها في الغالب صحيفة كما يقولون، وأن أبا عمرو أو جده لم يدرك عمرو بن العاص رضي الله عنه، ففيه كلام. فالأصل أن الأمة كالحرة فيما يتصل بالعورة، لأن المقصود والأمر الذي من أجله نهي عن العورة هو ما يتصل بالافتتان، فهذا تشترك فيه النساء الحرائر والإماء كلهن، بل كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن في الإماء من هن أجمل بكثير من الحرائر، فلا يمكن للشارع أن يشرع حكما متناقضا متعارضا، فهذا الذي يظهر. لكن يمكن يقال بالنسبة للإماء في خارج الصلاة وفي خدمة أسيادهن قد يكون هناك نوع من التسامح والتساهل في إطار معين لمقام الخدمة التي تقوم بها، وأنها مبتذلة ولا يلتفت إليها، هذا إذا كانت بهذه الصفة. لكن أحيانا كما يعرف خاصة، وهذا كان لما كانت الإماء متوفرات، لكن في هذا العصر يعني انقرضن أو كدن أن ينقرضن، اللهم إلا ما يذكر في بعض بلاد أفريقيا وشمال أفريقيا من البلاد التي يذكر أنها لا زالت تتعاطى أحكام العبيد من عبيد وإماء. فأقول كان في أعصار سابقة بعض الناس خاصة الملوك والأمراء والوجهاء عندهم الإماء لسنا للخدمة لكن نوع من الحشم، ويقمنا بأعمال يعني ليست يعني إلى ذاك وليست من الامتهان في شيء، بل هن يعني سراري يتخذونها سراري، فإذا كانت بهذه الصفة فلا شك أنه لا يجوز لها أن تبدي شيئا من بدنها، وأنها كالحرة في وجوب ستر عورتها، لأن الافتتان بها حاصل كما هو حاصل في الافتتان بالحرة. وذكر ما يتصل بالمدبرة والمعلق عتقها بصفة أن كالقن لأنهما مثلها في البيع وغيره، فلا شك الحكم واحد. لكن كما ذكرت عن ابن القيم. وأيضا فيما أذكرنا الشيخ ابن سعدي رحمه الله كأنه يؤيد كلام ابن القيم رحمه الله هذا، ويرى ويذهب إلى أن عورات الإماء كعورات الحرائر ولا يجوز أن يبدين شيئا منه، والمدبرة والمعلق عتقها الحكم واحد. إيه نعم. إن انكشف من العورة شيء يسير حكي عنه، أن اليسير يشك التحرز منه، وإن كثر بطلة الصلاة به، أن التحرز منه ممكن، وإن أطارت الريح ثوبه عن عورته فأعاده بسرعة لم تبطل صلاته، لأنه يسير فأشبه اليسير من العورة. يعني كون العورة ينكشف منها شيء يسير هذا يعفى عنه، لأن اليسير كما ذكر المؤلف رحمه الله شق التحرز منه. فمثلا لو كان ملتحف بإزار فربما في أثناء الصلاة انحرث إزاره أو شيء من ذلك فبدأ شيء من عورته، فهذا يعني لا يؤثر. وكذلك لو مثلا يعني سقط إزاره في الصلاة فبادر ورفعه فلا حرج عليه في هذه الحالة، ما دام أنه بادر ورفع الإزار فهذا شيء معفو عنه. وقد جاء في حديث عمر بن سلمة الجرمي رضي الله عنه، وقد جعله عليه الصلاة والسلام إماما لقومه وكان صغيرا، لأنه جعله إماما لأنه كما ذكر عمر هذا كان يحفظ من القرآن أكثر مما يحفظ قومه، فلذلك لما فتش عنهم عليه الصلاة والسلام لما جاءوه وجده أكثرهم حفظا للقرآن فجعله إماما لهم. فيقول عمر هذا عن نفسه أنه كان يصلي بهم ويصلي على جنائز قوم بني جرم، فمما يذكر أنه كان يصلي بهم وكان عليه ثوب قصير، وإذا سجد بدت عورته، أو كما ورد في بعض ألفاظ البخاري بدت أستر، فحتى قالت بعض النساء غطوا عنا عورة إمامكم أو غطوا عنا أستهم. فالعلماء رحمهم الله قالوا هذا دليل على أن انكشاف العورة في أثناء الصلاة انكشافا يسيرا لا يؤثر. والنبي عليه الصلاة والسلام معروف أن الأفعال التي تحصل في عهده ويقرها عليه الصلاة والسلام أنها مشروعة، فإن أنكرها فالإنكار يعني دليل على أنها منكرة، وإن أقرها فالإقرار دليل على أنها تقر وأنها معروفة ولا شيء في ذلك. فهذا كان في عهده عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول أن هذا حصل منه وهو صغير، وأنهم اشتروا له بعد ذلك ثوبا جديدا وأنه فرح به رضي الله عنه. فالشاهد أن العورة إذا انكشفت في أثناء الصلاة انكشافا يسيرا وبادر إلى تغطيتها لا حرج عليه في ذلك، لكن لو طال الأمر، يعني مثلا سقط الإزار وطارت به الريح و رماه عليه بعض الناس بعد فترة، فلا شك أن هذا مؤثر وتنقطع صلاته في هذه الحالة، فينبغي عليه أن يستأنف الصلاة ويبدأها من جديد، لأنه شرط من شروطها اختل ولا يمكن أن يتداركه إلا بفعل تختل به الصلاة إذا ذهب يعني يستحضر إزارها. ويجب ستر العورة بما يستر لون البشر، بما يستر لون البشرة من الثياب أو الجلود أو غيرهما، فإن وصل فإنه ليس بساتر. ويجب أن يجعل على عاتقه شيئا من اللباس للصلاة المفروضة، كما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. متفق عليه. وإن ترك شيئا من اللباس أجزاء، وإن لم يسترها سجدانا بمفهوم الحديث. وقال القاضي: ستر المنكبين واجب في الفرض، وقيل انجزئه وهو خير. وظاهر الحديث يدل على ما ذكر. الذي يجب به ستر العورة أن يستر لون البشرة، يعني ما يكون اللباس خفيف رقيق تتبين منه البشرة إذا كانت مثلا بيضاء حمراء سوداء، إذا كان لا يستر لون البشرة فليس بساتر. ولا فرق أن يكون من الثياب بأنواعها قطنا كتانا، إلا أنه لا يجوز أن يكون حرير، وقد ينبه المؤلف إلى هذا فيما بعد. فالحرير معروف بإجماع المسلمين وبالنصوص الواردة أنه لا يجوز للرجال أن يلبسوه، فكونه من قطن أو ثياب أو جلد أو غير ذلك من المصنوعات لا فرق، إنما ينبغي أن يكون ساترا للبشرة ومغطيا لها. ويجب أن يجعل على عاتقه شيء من اللباس في الصلاة المفروضة خاصة، يعني في صلاة الفرض لا يكتفي بأن يلبس إزار ويترك عاتقيه، لا، لابد أن يغطي العاتق، لأنه كما ذكر في حديث أبي هريرة هذا لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، فيجب عليه أن يضع شيء على العاتق على الأقل حتى في حالة الإحرام. إيه نعم، في الإحرام يعني بعض الحجاج في أثناء الإحرام دائما يترك رداءه على هيئة الاطباع كاشفا العاتق، وهذا إنما يشرع في أثناء الطواف فقط، قبل الطواف وبعده لا يجوز. فإذا طاف وانتهى من الطواف ينبغي أن يستر عاتقيه خاصة إذا أراد أن يصلي، وبالأخص الفريضة كما ذكر المؤلف. ولا شك أن أفضل يعني حتى في النافلة الأولى والأفضل أن يستر عاتقيه معا، وأقل الأحوال أن يستر عاتقا واحدا، لكن لأنه ورد في بعض ألفاظ الحديث عاتقيه بالتثنية ليس على عاتقيه منه شيء، فلذلك ينبغي المسلم أن يحتاط. وبعض الأئمة يتشددون في هذا كالإمام ابن حزم، فإنه يبطل الصلاة إذا لم يستر عاتقيه بثوب، وإن ترك عليه شيئا من اللباس أجزأ وإن لم يسترها، استدلالا بمفهوم الحديث. يعني المؤلف يقول إنه لو وضع شيء بسيط على العاتق، ولا شك أن هذا يعني في نوع من يعني حمل اللفظ على غير مراده، لأن ليس على عاتقه منه شيء لا يقصد أدنى شيء، يعني بعض العلماء قال شيء يعني لو وضعت خيط أو حبل، ويستدلون بآثار عن بعض الصحابة وعن جابر رضي الله عنهم، لكنها كلها آثار فيها نظر وفيها كلام. المقصود بشيء يؤخذ من سياق الحديث نفسه، يعني شيء من الثوب نفسه، أما أن تضع خيطا أو حبلا أو شيئا دقيقا فهذا لا يكفي. وهذا أيضا حكم إنما هو في حالة السعة، في حالة السعة، يعني يكون الإنسان تكون ملابسه بجواره ويتركها ولا يلبسها ويضعها على عاتقيه، فلا شك أن هذا تفريط وتهاون وتساهل. لكن إذا لم يكن عنده شيء فلا حرج، إذا لم يكن عنده شيء لا نكلفه بأن يسعى ليشتري أو يبحث أو يستعير، لا، إنما هذا في حالة وجود وتوفر الثياب لديه، فلا ينبغي له أن يتساهل. والله سبحانه وتعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وابن عمر رضي الله عنهما استنكر على مولاه نافع عندما صلى بثوب واحد وقال عندك ثوب آخر ولو ذهبت إلى الدار، كأنه يقصد يعني الحاكم، ألا تتزين؟ قال بلى، قال الله أولى أن تتزين له. فالصلاة يا إخوان هي أشرف أحوال الإنسان وأجلها، وخاصة بالنسبة للأئمة كما يقول العلماء، الإمام مقدم في قومه، فينبغي له أن يحرص على أن يلبس لباسا حسنا يليق بهذه الحال. والمأموم كذلك ينبغي أن يقدر الصلاة قدرها وألا يتساهل، لأننا نلاحظ بعض الناس للأسف كما هو مشاهد يتساهلون بالنسبة للباس في الصلاة، هم لا شك يسترون العورة لكن يلبسون قمصا يعني مبتذلة، لا يجرؤ أحدهم كما يعني نبه ابن عمر رضي الله عنهما أن يقابل بها مسؤولا أو أحدا أو ضيوفا، بينما يأتي بها إلى المسجد، بل أحيانا لا تكون ساترة للعورة، يعني يلبس لباسا رقيقا خفيفا وتحته من السراويل القصيرة التي يبدو منها الفخذ، فهذه لا شك أن في سترها للعورة نظر وصلاته على خطر، فينبغي أن يعني ننتبه لهذا وأن نحتاط له. يستحب للرجل أن يصلي في قميص ورداء أو إزاء وسراويل، لما روى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال عمر إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما، رواه أبو داود. فإن اقتصر على ثوب واحد أجزاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متفق عليه. والقميص أولى من الرداء لأنه أعم في الستر، فإن كان واسع الجيب ترى منه عورته لم يجزئ، لما روى سلمة بن الأكوع قال قلت يا رسول الله إنا نصيد أن نصلي بالقميص الواحد، قال نعم وإزاره ولو وزروره وزروره ولو بشوكة، حديث حسن. فهذا بالنسبة لما يستحب، فيستحب للرجل أن يصلي بأحسن حلة مكتملة، يعني الثوب مع العمامة يغطي رأسه وسائر بدنه. إذا كان من الذين يلبسون السراويل ينبغي أن يكون مع السروال قميص، وأن يكون القميص كذلك ساتر طويل لا يقتصر على السروال وحده. لذلك عمر رضي الله عنه قال إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه صلى في سروال ورداء، في سروال وقميص، في سروال وقباء، في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، كما قال رضي الله عنه. فينبغي في حالة السعة أن المسلم يعني لا يتساهل ولا يعني يقتصر على الواجب. لا شك أنه لو صلى في سروال واحد ساتر ما بين سرته إلى ما ركبته ما نستطيع أن نقول هذا يعني لا يجزي، لا، هذا بالاتفاق مجزي. اللهم إلا ما ذكرت لكم من رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وعن الإمام حزم رحمه الله والظاهرية عموما، فإنهم لا يرون الإجزاء ويأخذون بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في وجوب ستر العاتق. فينبغي يعني ألا يقتصر على الواجب عند الجمهور، فأن يلبس القميص أو الفنيلة على الأقل مع السروال، وأفضل من هذا كله أن يلبس فوقهما رداء أو مثلا عباءة أو مشلح يعني أو جلباب يغطي سائر بدنه، فلا يبدو شيء من مفاصله و يعني جسمه. نعم. فإن كان ذا لحية تصد جيبه فلا ترى عورته جاز، فإن صلى في رداء وكان واسعا التحق به، وإن كان ضيقا خالف بين طرفيه على منكبيه كالقصار، لما روى عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد. يصلي. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد وقد ألقى طرفيه على عاتقيه، متفق عليه. وإن لم يجد إلا ما يستر عورته أو منكبيه ستر عورته، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، رواه البخاري. فهذا إذا كان يعني القميص له فتحة كبيرة، فلا شك أن الإنسان عند الركوع قد يبدو يرى شيء من عورته، والعورة يجب سترها عنه وعن غيره. فإذا كان له لحية بحيث أنه لون يعني تحول بينه وبين العورة، فهذا سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله فقال يعني لعله لا بأس في هذا أو يجزي أو ما إلى ذلك، لكن الستر أولى، يعني ينبغي أن يحرص ما استطاع أن يستر عورته وأن يزره كما قال عليه السلام لسلمة ابن الأكوع رضي الله عنه ازرره ولو بشوكة، فينبغي أن يزره. وما استثنى عليه الصلاة والسلام ذا لحية من غير ذي لحية، فهذا عام فينبغي أن يحصل. وما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عمر بن سلمة أنه صلى في ثوب واحد والأحاديث التي بهذا المعنى كحديث جابر وغيره، فهذا يحمل على حال الضيق التي ما كان لهم على ثوب، يعني كانت حالتهم حالة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عندما كانت تصف الغسل وما يتصل بغسل الجمعة، وتصف حال الصحابة وأنهم ليس عليهم إلا ثوب واحد ويكون من الصوف، وإذا اجتمعوا تكون لهم روائح يعني شديدة نتيجة العرق وشدة الحر، وهذا الثوب الذي من مادة الصوف فينتن. فتعلل رضي الله عنها الإلزام أو التشديد في شأن غسل الجمعة لهذا السبب وهذه العلة. فالشاهد أن حالتهم رضي الله عنهم كانت في صدر الإسلام لا في اللباس ولا في المطعم ولا في المشرب حالة هي من أشد الأحوال، فلما وسع الله عليهم بعد ذلك أدركوا وعرفوا وفهموا من حاله عليه الصلاة والسلام ومن سنته أنه كما قال عمر رضي الله عنه: إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا. فينبغي أن تحمل الأحاديث التي وردت بالثوب الواحد وما إلى ذلك على حالة الضيق. فإذا كان المسلم أو كان المسلمون في حال أو وقت أو بلد بهذه الصفة وهذه المثابة لا نكلفهم عنة ومشقة ونقول لا ينبغي عليكم أن تشتروا ثيابا أو تستعيروا، لا، يصلون بحسب الحالة التي كانوا عليها ولو في ثوب واحد إذا كان ساترا للعورة. أما إذا كانوا في حول ساعة وترفه فلا ينبغي لهم أن يتساهلوا ويتكشفوا، والله أعلم. والله لا شك أنه هذا تساهل ولا يجوز، لا يجوز للمرأة ولا هذا للأسف هذا شيء يعني فطن له أعداء المسلمين وضعفت الغيرة في نفوس الرجال والنساء، فقد يجتمعون على هذا، تكون المرأة جاهلة أو ضعيفة غيرة ويكون وليها إما ضعيفا في إيمانه أو جاهلا أو ضعيف غيرة، وهذا للأسف كما هو ملاحظ نتيجة للجهل الذي نتج عن وضعف الغيرة الذي نتج عن أولا كثرة الاحتكاك بالكفار والاتصال بهم، وكما يقال في المثل كثرة المساس تضعف الإحساس. فلكثرة اتصالنا بالدول الكافرة وهذه السياحة تجد المسلم عندما يذهب إلى أوروبا وأمريكا وبلاد المسلمين المنحلة ويرى النساء بهذه الصفة تضعف عنده الغيرة ولا يستنكر. الأمر الآخر الإعلام الذي تشاهدونه في التلفزيون وفي المجلات والجرائد، دائما ترون صور النساء وهن يلبسن القصير، فهذا مقصود من أعداء المسلمين، يعني من أهدافهم الخبيثة التي يعني يركزون عليها ويهتمون بها محاربة نساء المسلمين وإخراجهن من البيوت وكشف عوراتهن، وهذه يعني هي رسالة الشيطان لا شك. الله سبحانه وتعالى يعني حذرنا من هذا بنص القرآن الكريم: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. هذه الرسالة الشيطانية التي حذرنا الله سبحانه وتعالى منها. الآن الغرب، ما يسمى بالغرب، الدول النصرانية الأوروبية والأمريكية ومن على شاكلتها، ينفذون رسالة الشيطان، يريدون أن يكشفوا عوراتنا، يكشفوا سوآتنا بكل وسيلة، لا يحتقرون شيء، بالرسوم، بالمجلات، بالتلفزيون، بالألعاب، بالصور، بكل وسيلة لا يحتقرون شيء. تصميم الأزياء الآن أيضا نتيجة الاتصال بالدول الكافرة والمباهات بين التجار والأمراء والوزراء ونسائهم سيطرنا عليهم، فتجد يتباهون ويتفاخرون: هذه المرأة والله أخذت من تصميم إيطاليا، روما، باريس، لندن، وهكذا من القاهرة، لأن حتى بلاد المسلمين الآن أصبحت للأسف كأنها ليست بلاد مسلمين. طيب، وهنا يعني تكون مسؤولية العامة ومسؤولية العلماء ومسؤولية ولاة الأمور، كلهم مسؤولون. فالرجل من العامة أحيانا يكون عنده غيرة وقوة، أول ما تكون مسؤوليته بالنسبة لخاصة نفسه وأهل بيته، يجب عليه أن يتقي الله ويفطن من أول أمر التربية، التربية لا يتساهل فيها ولا يسمح لهذه المجلات الخبيثة أن تكون في بيته، لأنها مع الزمن يعني أن تأتي بها مرة مرة يمكن ما تسوي شيء، لكن ليست مسألة مرة، تأتي بها مرة فتصبح أسبوعية أو شهرية ولا تزال غذاء ينمو، يعني كما أن اللحم والعظم ينمو بالغذاء كذلك التصور والمخيلة والتفكير يتأثر بهذه الأشياء. فهذه الفتاة المسكينة الضعيفة وهي تنظر إلى هذه المجلات الخبيثة ترى صور النساء الجميلات فتتصور أنها لا تكون جميلة حتى تلبس هذا اللباس ويصبح الأمر عادي بالنسبة لها، وهكذا يعني تتعايش مع هذه المجلات. يأتي التلفزيون يكمل هذه الأشياء، والإذاعة إذا كانت كذلك أحيانا تورد ما تورد من أمثلة أو من تمثيليات أو أغاني أو حكايات تركز على هذا الأمر، فينبغي له أن يعني يتقي الله وفيما يتصل بالتربية. إذا حصل شيء من هذا ينبغي أن يكون قويا ينصح، يا أيها الذين الناس اتقوا ربك، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يجب عليه أن يتقي الله ويحذر بناته وزوجاته وأخواته التي تحت يده من أن يتساهل في اللباس ولا يتسامح في هذا، هذه غيرة. العرب في جاهليتهم قبل الإسلام، قبل أن يمن الله عليهم بالإسلام، وسائر الشعوب المعروفة بهذا كانوا لا يتسامحون في الغيرة، ما عرف بالتسامح بالغيرة إلا النصارى، ويقال إن من أسبابها أكلهم الخنزير لأنه يورث ضعف الغيرة، فهم أناس لا يهتمون ولا يبالون بالعورة ولا يلقون لها شأنا، لكن المسلم يجب عليه أن يتقي الله ولا يتساهل في شأن عورته ولا يتسامح فيها. هم دلعين معهم قالوا يدلق معهم إيه نعم هذا هو يعني هذه عدوى عدوى خطيرة، وهذا يعني من الحكمة في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن المسلم إذا رأى منكرا لا يتسامح، لأنه إذا انتشر هذا المنكر واستشر الفساد في بيوت الناس وبيوت المسلمين لا يمكن إزالته، تصعب إزالته يعني تشق، فينبغي أن نتقي الله في هذا، ويوصي بعضنا بعضا أولا فيما يتصل في بيوتنا وجيراننا ومن لهم يعني صلة بنا، ولا نجامل في ديننا، لا نجامل أحد. يستحب للمرأة أن تصلي في ذلع وحمار وذلاب تلتفت به، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال يصلي المرأة في ثلاثة أكواب، ذرع وحمار وإزار، فإن صلت في ذرع وحمار يستر جميع بدنها أجزاء، في جميع بدنها أجزاء، لما روينا أم سلمة، وقد روي عن أم سلمة وميمونة أنهما كانا يصليان في درع وخمار وليس عليهما إزار. يعني قضية الخمار والإزار والدرع ليست مقصودة في حد ذاتها، المقصود ستر البدن وستر الجسم بالنسبة للمرأة، فإن شاءت أن تصلي في هذه القطعة الثلاث، خمار تستر به وجهها ورأسها ودرع يكون كهيئة القميص وإزار تلتف به فهذا طيب، وإن لبست درعا ضافيا يستر حتى قدميها كما في حديث مسلمة فهذا يعني جيد، لكن ينبغي أن يلاحظ بالنسبة لباس المرأة أن يكون كما بالنسبة لباس الرجل، ألا يكون رقيقا يشف عن البشرة. الأمر الثاني ألا يكون على هيئة العضو، ما يكون ضيق يبدي عضديها وعن فخذيها، ما يكون على هيئة السروال الضيق، هذا لا يصلح بالنسبة للمرأة وليس ساترا للعورة، يعني لا يجوز للمرأة أن تصلي في سروال أو في بنطلون أو ما إلى ذلك، أو ثوب يكره لها الثوب الضيق الذي تبدو منه عجيزتها وعضديها، لأن هذا يقولون يعني يظهر مفاتنها ومحاسنها ما سترها، فينبغي أن تصلي في ثوب فضفاض واسع لا يبدو شيء من أعضاء جسمها ولا يكون شفافا. فإن عدم السترة وأمكنه الستار بحشيش برطه عليه أو ورق لزمه، لأنه ساتر للبشرة أشبه الثياب، وإن وجد طينا لم يلزمه أن يطين عورته لأنه يلوث ولا يغيب الخلقة، وإن وجد بارية تؤذي جسمه ويد يرغب فيه لم يلزمه لبسه لما فيه من الضرر، وإن وجد ماء لم يلزمه النزول فيه، وإن كان كدر لأنه ليس يسره ويمنعه التمكن من الصلاة. يعني المؤلف رحمه الله يذكر في حالة عدم السترة، نسأل الله السلامة والعافية، هذه يعني قد يبتلى بها الإنسان أو تبتلى بها المجتمعات في بعض البلدان، وهذا أمر لعلكم تسمعون به. المشكلة أن الإنسان ينسى أحيانا، إذا عاش في النعيم والرغد نسي من حوله، وإلا يعني لا يخفاكم يعني أحوال المجاعات في كثير من بلاد في أفريقيا وفي جنوب شرق آسيا وفي الهند وفي الصين، مجاعات وحتى اللباس شحيح عندهم من المسلمين ومن غيرهم. ف يعني لأن الإنسان أحيانا يقول هذا ما هو يعني ما هو متصور، يعني حتى تصوره يرى أنه، والتصوره وارد بل واقع، فلو حصل شيء من هذا هذا يعني ينبني ومرده إلى قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا لم يجد شيء مثلا في برية تعرض له اللصوص وسرقوا منه كما كانت هذه البلاد قبل أن يمن الله على أهلها باتحاد الكلمة، فمما يذكره آباؤنا وأجدادنا أنهم كانوا يأتيهم قطاع الطرق في البرية ويأخذون حتى ملابسهم، فلو حصل شيء من هذا أو بأي سبب كان فإنه إذا وجد شيء من الشجر أو الحشيش، والشجر الذي يكون ناعم إن كان يضايق جسمه أو قد يسبب له مخوشا وما إلى ذلك وخدوش فلا حرج، أو بارية كما ذكر المؤلف نوع من الحصير لا نكلف، نقول عليك أن يعني تستتر بالبارية هذا، لأن هذا قد يكون في كلفة ومشقة، فالشاهد أن مدار الأمر على الستر بقدر ما يستطيع. عندنا مسجد في جمعة مغطية مدينة لها 40 سنة، من أول له إمام وله مد من قبل الأوقات، المد موجود الإمام استقال عنه، وصرت الجمعة ديميها خطب ولد متعلم الحين يدرس في الكلية المتوسطة، الإمام خطب يعني ما هو موظف من قبل الدولة بس يبرع، واللي يصلي المد يعني هذا قيمة حضر المسجد وحضر هذا اللي يخطب، هل هو جائز ولا تقدم اللي يخطب؟ على كل حال الإمامة كما يعني أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الإمامة للأقرأ، الذي أحسن القوم قراءة وفقها هو المقدم، هو المقدم، ولا يلتفت إلى رسمي أو غير رسمي. إذا تبين أن الرسمي ضعيف وأن مثلا المسؤول إما أن يكون نفسه أخطأ أو خدع فيه فلا يلتفت إليه، إذا كان هناك من الحاضرين من هو أقرأ وأفقه يجب أن يتقدم، يجب أن يتقدم. فإذا كان المؤذن مثل ما تذكر يعني قراءته جيدة وهو أقرأ الموجودين فيجب عليه أن يتقدم. هذا اللي يخطب هذا أشقل منه يعني، لكن ما دام غير ملتزم أو شيء لا يجوز له أن لا يلتزم، خاصة إذا كان معين من قبل الأوقاف ما يجوز. ما خطب يجوز، يجب عليه أن يخطب الإمام، يجب عليه أن يخطب ويصلي بالناس، خاصة إذا كان يتقاضى يعني شيء من يعني المكافأة، إذا كان يأخذ مقابل لا يعني لا يجوز له أن يعني يترك ولا وقت واحد. لا ما يأخذ مقابل هو ولا هو متطوع، متطوع بس متطوع كذا. لكن عاد الشباب مثلا الصبح يربط مثلا يقوم، وأنا أعرف الشباب ما في غير ما معروف، لكن هو متبرع يعني متطوع ما على المحسنين من سبيل، إذا كان كذا ويعني يجتهدون معه أن مثلا نعم ما في شيء، ما في شيء ما دام النوم يغلب عليه حاله إن شاء الله جيدة وهو أقرأ الحاضرين وأفقهم فلا شيء. لا شيخ شيخ فيما ذكره المؤلف يعني فيما يتعلق بستر هذا بالحشيش جمع الحشيش وستر العورة هذا يعني هذا الحكم كان سابقا ولا لتوفر الأسباب الآن هل هذا يجوز؟ إيه يعني المؤلف قصده إذا وجد الإنسان في حالة يعني مثل احترقت ملابسه في الصحراء احترقت فما الحكم في هذه الحالة؟ أو جاء لصوص وسرقوها منه فحوله حشيش ففي هذه الحالة يجمع الحشيش ويغطي به عورته ويصلي. وفيما يتعلق بجعل شيء على العاتق هل هذا باتفاق المذاهب الأربعة ولا فيه؟ لا هذا تقريبا يعني الذي يوجبه الإمام أحمد في الصحيح وابن حزم يوجبون هذا لكن جمهور الأئمة لا يرون وجوب هذا ويأخذون بالأحاديث التي ورد فيها أنه عليه الصلاة والسلام صلى بثوب واحد وفيما ورد عن جابر أنه صلى وثوبه معلق وقال لأعلمكم بالسنة فيحمل حديث جابر على أنه يريد أن ينبه الناس للسنة في حالة الضيق وعدم توفر الملابس لكن إذا كانت الملابس متوفرة فلا ينبغي يعني ينبغي أن يستر على العاتق. والنهي في الحديث يعني في التحريم ولا إيش؟ الأصل في النهي التحريم الأصل في الحديث يعني وفي غير يعني في هذا الحديث وفي غيره وفي النصوص عامة العلماء يقولون إذا ورد النهي فالذي يتبادر إلى الذهن التحريم إلا أن ترد قرينة تصرف هذا النهي عن التحريم إلى ما دونه من كراهة تنزيه أو غير ذلك. إذا تعلق أيضا باللبس البنطلون نعم. مثلا في أفريقيا البنطلون معروف للرجال نعم. فإذا لبس المرأة ذلك البنطلون ألا يعتبر يعني بأنها شبحت بالرجال؟ ولا شك إذا اعتادوا يلبسون البنطلون فمن ناحية المرأة لا تلبس هذا اللباس لكن حتى البنطلون بالنسبة للمسلمين من الأفارقة لا ينبغي لهم أن يلبسوه لأن البنطلون معروف أنه لباس كفار ولباس الأفارقة معروف لهم ألبستهم التي ورثوها عن آبائهم وليس منها البنطلون فالبنطلون الذي ابتلي به المسلمون في بعض الدول الإسلامية في تركيا وإندونيسيا هذا لباس كفار.